الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل أيها الإخوة مع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وقد انتهى بنا المقام إلى باب الشفاعة. باب الشفاعة. طيب يا إخوان، قبل أن نذكر مقصود من هذا الباب والمراد منه، ونلج في ذكر الأدلة التي نقف عند الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، نقدم مقدمة متعلقة بالشفاعة. هذه تعطينا تصورا مختصرا وملخصا عن حقيقة الشفاعة وطبيعتها وأقسامها وما يتعلق بها. الشفاعة يا إخوان، الشفاعة هي التوسل للغير في جلب منفعة له أو دفع مضرة عنه. التوسل للغير في جلب منفعة له أو دفع مضرة عنه، هي عندنا مثل الواسطة يا إخوان التي تكون بين الناس. لكن إحنا حديثنا عن الشفاعة عند الله جل وعلا. أنا لما آجي لأبو محمد أقول له توسط لي عند فلان أن يفعل لي كذا وكذا، أنا كأني أقول له اشفع لي عند فلان أن يحقق لي كذا وكذا. أبو محمد بروح عند فلان يشفع لي، يسأله ويطلب منه أن يحقق لي مقصودي في جلب منفعة أو دفع مضرة. واضح يا إخوان؟ هذه هي حقيقة الشفاعة. إذن الشفاعة يا إخوان توسل للغير، توسل للغير في جلب منفعة له أو دفع مضرة عنه. الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى الطلب منه سبحانه أن ينفع المشفوع له ويحقق له مراده. طيب، الشفاعة عند الله الطلب منه سبحانه، الطلب منه سبحانه أن ينفع المشفوع له ويحقق له مراده. يعني يا إخوان، أنا عندما آتي إلى فلان من الناس أقول له اشفع لي عند الله أن يرزقني مولودا. شفاعة أحمد معناها كأني أقول له أطلب لي من الله جل وعلا أن يرزقني مولودا، أدعو الله لي أن يرزقني مولودا. إذن الشفاعة طلب دعاء. أنا بقول لك نعم اشفع لي عند الله، يعني أطلب لي من الله أن يحقق لي كذا وكذا وأن يدفع عني كذا وكذا. واضح يا إخوان؟ هذه حقيقة الشفاعة. الشفاعة طلب دعاء. أنا لما أقول لك اشفع لي أو تشفع لي أو اشفع لي عند الله، يعني أدعو الله لي، هي طلب دعاء، تطلب من أخيك أن يدعو لك. طيب يا إخوان، الشفاعة، طلب الشفاعة هذا ما حكمه؟ هذا قد يكون مباحا، قد يكون حراما، وقد يكون شركا. يعني الشفاعة ليست عبادة محضة. طلب الدعاء من الغير لا يكون شركا دائما، أو لا يكون شركا في كل الأحوال. قد يكون مباحا، قد يكون محرما وبدعة، وقد يكون شركا أكبر. نشوف يا إخوان إيش أقسام الشفاعة، نشوف أقسام الشفاعة وحكم كل قسم منها. طلب الشفاعة من المخلوق. الآن إحنا كلامنا يا إخوان عن الشفاعة عند الله، انتبهوا، دعك من الشفاعة عند المخلوق، هذه مسألة ثانية، إحنا مش موضوعنا. كلامنا عن الشفاعة عند الله، الشفاعة عند الله. طلب الشفاعة من المخلوق يا إخوان تنقسم إلى قسمين. طلب الشفاعة من أنا بأكد على الصورة يا إخوان، الشفاعة حقيقتها أن تطلب من غيرك أن يدعو الله لك، هذه حقيقة الشفاعة، أن تطلب من غيرك أن يدعو الله لك، أن يدعو، هذه الشفاعة. طيب الآن إخوان، طلب الشفاعة من المخلوق هذا ينقسم إلى قسمين، الشفاعة في الدنيا والشفاعة في الآخرة. الشفاعة في الدنيا أيضا تنقسم إلى قسمين، الشفاعة في الدنيا إيش معناها؟ المقصود الشفاعة الدنيوية التي تكون في الحياة الدنيا، الشفاعة إما أن تكون في الدنيا وإما أن تكون في الآخرة. الآن إحنا كلامنا عن الشفاعة في الدنيا، هذه تنقسم إلى كم قسم أو يزن؟ إلى قسم. الأول الطلب من الحي السامع، تيجي لواحد حي وسامع تقول له يا فلان اشفع لي عند الله أن يوسع لي في رزق. أبو محمد بتوسم في فلان من الناس خير، يأتيه يقول له يا فلان هل سألت الله لي أن يرزقني مولودا؟ سل الله اشفع لي عند الله، تشفع لي عند الله، ادعو الله، ادعو لي الله، سل الله جل وعلا أن يفعل بي كذا وكذا. هذا إيش؟ هذا طلب شفاعة دنيوية من حي وإيش؟ وسامع يسمع. هذا إيش حكمه يا أخوان؟ هذا مباح وهذا مشروع، هذا مباح ومشروع. ونقل الإمام النووي الإجماع على مشروعيته، ومر هذا معنا في كتاب الأذكار وفي كتاب رياض الصالحين في موضعه، والإمام النووي نقل الإجماع على ذلك. شيخ لسان تيمية أيضا يقول بإباحته، لكن شيخ لسان تيمية بيقول هذا مشروع ومستحب، لكن إن قصد به نفع المطلوب منه. إيش معنى هذا الكلام؟ أنا جيت لأبو محمد قلت له محمد ادعي لي ربنا يوسع لي في رزقي. الآن شيخ لسان تيمية بيقول هذا جائز لكن ومباح ومستحب، مستحب لكن إن قصد به نفع المطلوب منه، يعني أنا قصدي مش أنا أنتفع، قصدي أبو محمد ينتفع لأن الملائكة تقول له إيش؟ ولك بمثل إن دعا لأخيه. واضح؟ طب ليش شيخ لسان ابن تيمية قال هذا؟ قال لأنه يعني ما عرف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يأتون فلانا ويقولون له أدعو الله لي، أدعو الله لي، وهكذا. وهذا في أيضا في شيء من التذلل وسؤال الغير، والسؤال الأصل في يعني نعم في شيء من المذلة، وهذا الكلام ذكرناه أخوان في شرح رياض الصالحين. لكن أخوان عامة أهل العلم، عامة أهل العلم يعني القول الوسط في هذه المسألة، عامة أهل العلم على مشروعية ذلك، لكن يا أخوان من غير إكثار ومبالغة، بحيث أنت تنقطع عن دعاء الله وعن سؤال الله، وكل ما تشوف واحد ادعي لي. طبعا ادعو لنفسك أنت. هذا القول الوسط في المسألة يا أخوان، إنك ما تبالغ في هذا الطلب، يعني لو شفت واحد تتوسم فيه خيرا ادعو الله لي، ما يكون هذا، ما تكون هذه عادة تجري على لسانك كل ما شفت واحد ادعي لي. واضح يا أخوان؟ إذن طلب الدعاء من الحي السامع هذا الأصل فيه المشروعية، هذا القسم الأول. القسم الثاني الطلب من الميت أن يشفع له. حطوا في بالكم يا أخوان وفي راسكم، إحنا كلامنا عن الشفاعة عند الله، فاستحضروا هذه الصورة، أن يطلب من الميت أن يشفع له يعني أن يدعو الله له بجلب منفعة أو دفع مضرة. واضح الكلام هذا يا أخوان؟ نعم. الآن كل الطلب من الحي في الشفاعة الدنيوية قسمين، الأولى الطلب من إيش؟ من الحي السامع، هذا إيش قلنا؟ مباح. النوع الثاني الطلب من الميت، الطلب من الميت. الطلب من الميت شيخ ضياء، طلب الشفاعة من الميت تنقسم إلى قسمين. طبعا بالمناسبة هذا التقسيم في غالبه مستفاد يا إخوان من شرح كتاب التوحيد للشيخ سلطان العميري المسلك الرشيد، كتاب أنا قلت لكم من قبل هذا ما طبع، موجود في مذكرة وإلى الآن ما صدر، ما طبع، لكنه شرح نفيس، نسأل الله أن يمن على الشيخ يعني بإخراجه قريبا إن شاء الله، هذا شرح مفيد ونافع إن شاء الله. طيب قلنا إحنا طلب الدعاء من إيش؟ الطلب من الميت أن يشفع له، طلب الشفاعة من الميت هذا له إيش؟ قلنا هذا ينقسم إلى قسمين، الأول أن يطلب منه وهو بعيد عنه. يعني أبو محمد واحد في غزة وطلب من ولي من أولياء الله مقبور في الضفة مثلا أو في مصر أو في 48 أو في المغرب، قال له يا فلان اشفع لي عند الله أن يرزقني كذا وكذا، أن ينفعني بكذا وكذا، أن يدفع عني كذا وكذا. العلماء يقولون هذا شرك أكبر. ليش يا أخوان؟ لأنه لا يطلب منه ذلك إلا وهو يعتقد إيش؟ أن له تصرفا في الكون. يعني ما بيطلب أحد من واحد بعيد جدا عنه إلا وهو يعتقد أنه متصف بشيء من صفات إيش؟ من صفات الربوبية. واضح يا أخوان؟ هذا شرك إيش؟ أكبر. أنا ماشي معكم حبة حبة يا أخوان عشان الموضوع بالضبط، يعني تركزوا معي الله يبارك فيكم. القسم الثاني أن يطلب منه عند قبره، يعني أن يأتي عند قبره أو قريبا منه، أن يأتي عند القبر أو في مكان قريب من القبر، بحيث لو كان حيا لسمعه. واضح يا أخوان؟ ويسأله الشفاعة، يطلب منه الشفاعة عند الله، يطلب منه الشفاعة عند الله. لو قلنا هذا القبر على السكة، هذا الشيخ بشير على، يعني كما ذكر الطباع في إتحاف الأعزة، هذا رجل صالح كان في غزة ودفن في هذا المكان، راح أبو خليل وسحب له كم واحد بالمسجد لا مش شرك هذا إن شاء الله. يعني المقصود يا إخواني، المقصود البيان والإيضاح، وجلسوا عند القبر وقالوا يا شيخ بشير اشفع لنا عند الله أن يرزقنا ويوسع علينا، اشفع لنا عند الله أو سل الله لنا كذا. هذا إيش حكم يا أخوان؟ هذا العلماء مختلفون فيه على قولين. نعم العلماء مختلفون فيه على إيش؟ على قولين. الأول أنه شرك أكبر، الأول أنه شرك أكبر. استدلوا بجملة من الأدلة، قالوا الشفاعة هذه ملك لله جل وعلا، وهذا ميت لا يقدر، يعني أنت تسأله شيئا لا يقدر عليه إلا الله. وذكروا كلاما طويلا حاصله أن طلب الشفاعة من الميت حتى وإن كنت عند قبره، يعني ليس بالضرورة أن يكون بعيدا عنك وأن يكون غائبا عنك، حتى لو كنت عند قبره، فهذا إيش حكمه؟ هذا شرك أكبر. قول الثاني وهو الذي مال إليه الشيخ ورجحه واستظهره وهو الظاهر إن شاء الله، أنه ليس شركا بل هو بدعة أو محرمة. يعني هذه بدعة محرمة، يعني لا يصل إلى الشرك، لا يكون بذلك مشركا من ذهب إلى قبر وسأل صاحب القبر أن يدعو الله له. قلنا هذا هو الذي يعني تدل عليه النصوص إن شاء الله. بدنا نفرق الآن يا أخوان بين صورتين. تروح عند الولي هذا عند قبره تقول له يا فلان اغفر لي، يا فلان وسع لي في رزقي، يا فلان افعل لي كذا وكذا، هذا باتفاق أهل العلم شرك أكبر. لكن الصورة اللي بنحكي عنها مختلفة. الله، الصورة أنت لا تسأله وإنما تطلب منه أن يسأل الله. واضح يا إخوان؟ إذن أنت لا تسأل شيئا لا يقدر عليه إلا الله، أنت فقط تسأله أن يدعو الله لك وأن يسأل الله لك. هذا يا إخوان مثل ما قلنا، هذا ليس شركا أكبر، هذه بدعة محرمة، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. الآن يا إخوان من الأشياء التي ذكروها في هذا المقام، يعني بعضهم قال الميت لا يسمع، وكيف تطلب من ميت لا يسمع أن يدعو الله لك؟ إذن أنت تعتقد أنه يعلم الغيب أو أن له تصرفا في الكون ولذلك أنت سألته. الجواب عن هذا يا إخوان، سماع الأموات وعدم سماعهم هذه أصلا مسألة خلافية بين أهل العلم، والشيخ ابن عثيمين بيقول القولان متكافئان في هذه المسألة، متساويان سماعهم وعدم سماعهم. إذا ما بنفع تتهم هذا الذي سأل الميت عند قبره أن يشفع له، تقول هذا مشرك، وتبني هذا على مسألة أصلا هي إيش؟ هي مسألة مختلف فيها عند أهل العلم. إذن عند القائلين، القائلون بأن الميت يسمع، قولهم وجيه يا أخوان، قوله فيه وجاهة، واستدلوا بجملة من النصوص. ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، قوله صلى الله عليه وسلم للكفار نعم في القليل، كذلك الميت إذا تولى عنه أهله يسمع قرع نعالهم، وكذلك استدلوا بجملة من إيش؟ استدلوا بجملة من الأدلة. إذن يا أخوان، مسألة سماع الأموات هذه مسألة خلافية. حتى يا أخوان عبادة الميت في قبره، شيخ الإسلام تيمية له كلام حاصله أن بعض المؤمنين يمن الله عليهم بماذا؟ يمن الله عليهم بالعبادة في قبورهم، يعني يصلي في قبره. وهذا قال ليس خاصا بالأنبياء، هذا ليس خاصا بالأنبياء، نعم، يعني هذا قد يقع لبعض الصالحين يصلي في قبره. طيب كيف نجيب عن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، كيف نجيب عن هذا؟ يقولون نعم نحن نسلم بهذا، عمله الذي يترتب عليه ثواب ينقطع، لكن عمله الذي لا يترتب عليه ثواب موجود لا ينقطع. هذا في حق كثير من الناس أو في حق بعض أهل الإيمان، واضح يا أخوان؟ إذن طلب الشفاعة من ميت عند قبره، أن تذهب إلى قبره تطلب منه الشفاعة، هذا ليس شركا، لكن في المقابل هذا ليس مشروعا يا أخوان. قولنا ليس شركا لا يعني أنه مشروع وأن ندعو الناس إليه، بل هذه بدعة وهذا حرام ولا يجوز. ليش يا أخوان؟ لأن هذا يترتب عليه أخوان، يترتب عليه أشياء باطلة، منها مثلا أنه لو فتح هذا الباب فإن هذه القبور ستصير أعيادا، نعم، ومزارات يذهب إليها الناس ويسألون أصحابها أن يتشفعون بأصحابها، والناس يا أخوان هذا الباب ما يتعلق بالقبور والدعاء عند القبور والعبادة عند القبر، الشريعة شددت فيه جدا، يعني سدت الذرائع، لأن هذا باب عظيم من أبواب الشرك وتعظيم غير الله، وسيأتي معنى هذا في الأبواب القادمة مفصلا بإذن الله تعالى. لكن يا أخوان هذا فيه فتح باب للشرك والعياذ بالله، إن لم يكن شركا فإنه ذريعة إلى الشرك. واليوم يا أخوان الناس بيطلب من صاحب القبر أن يشفع له عند الله، بعد مدة يطلب منه أن يجلب له الخير وأن يدفع عنه الشر، يعني ما لا يقدر عليه إلا الله. وهذا موجود اليوم يا أخوان، موجود في كثير من البلاد موجود، وأنا حتى في الضفة أنا مرة حضرت شيء برنامج وكان يتحدث عن جزء منه، يتحدث عن المزارات، وفي الضفة عندهم قضية المزارات أكثر من مما هو حاصل عندنا، في كل مدينة في كل قرية في كل مكان مزار الولي الفلاني والناس يذهبون ويطلبون منه ويسألونه. يعني إخوان إحنا المقصود ما بنتحدث عن شيء خيالي وشيء مش موجود، لا، هذا شيء حاصل وموجود عند كثير من الناس. إذن هذا في فتح باب من أبواب إيش؟ من أبواب الشرك. كمان يا إخوان في مسألة مهمة جدا، أن الصحابة رضي الله عنهم حدثت لهم أشياء كثيرة جدا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثت لهم مصائب وفتن وحروب ومعارك وأشياء، وما سمعنا عن واحد منهم أنه أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يدعو الله جل وعلا، يعني تشفع به إلى الله سبحانه وتعالى. هل سمعتم أن أحد من الصحابة فعل ذلك مع أن الداعي والمقتضي موجود؟ المقتضي موجود، كثرة الفتن التي وقعت في زمن الصحابة والمصائب وأشياء كثيرة أشكلت على الصحابة، ما في أحد منهم قال للنبي أدعو الله لي بكذا وكذا. وهذا دليل يا إخوان على أن هذا العمل غير مشروع. ودائما يا إخوان هذا فهم، هذا مهم وهذا مضطرد وينسحب على كثير من المسائل. أي عمل يا إخوان لم يعمله الصحابة والسلف مع قيام الداعي والمقتضي يدل على أنه إيش؟ يدل على أنه غير مشروع وعلى أنه بدعة، لأن الصحابة ما فعلوا هذا مع قيام المقتضي، يعني الأسباب التي تحملهم على ذلك موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة، الأسباب موجودة بكثرة، ومع ذلك ما علمنا أن أحدا منهم فعل ذلك. نعم. إذن يا أخواني الخلاصة في الشفاعة، طلب الشفاعة من المخلوق في الدنيا أنها تنقسم إلى قسمين: أن تطلب من الحي السامع، هذا مباح ومشروع، أن تطلب من الميت، قلنا هذا ينقسم إلى إيش؟ إلى قسمين: أن تطلب من الميت وهو بعيد عنك، هذا شرك أكبر، أن تطلب من الميت وأنت حاضر عند قبره أو أنت قريب منه، هذه بدعة منكرة محرمة، وينبغي أن نسد هذا الباب. تمام يا إخوان؟ طيب، الآن يا إخوان ننتقل إلى القسم الثاني، الشفاعة يوم القيامة، الشفاعة في الآخرة. إيش الشفاعة يوم القيامة أبو محمد؟ إيش معناها؟ أن تأتي إلى فلان تقول له: اشفع لي يوم القيامة عند ربك أن يغفر لي، هذا معناها. تقول له: اشفع لي يوم القيامة عند الله أن يغفر لي، أو اشفع لي يوم القيامة عند الله بحصول نفع أو دفع ضر. هذه على أقسام يا إخوان، هذه على إيش؟ هذه على أقسام. تفضل. نعم، اشفع لي عند الله، لكن هذا يوم القيامة مش في الدنيا، هذا يوم القيامة. القسم الأول يا إخوان طلبها من النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي إلى رسول طبعا وهو حي، أن تطلبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جائز، لأنه ثبت أن النبي يشفع يوم القيامة، والدليل على ذلك طلب الصحابة رضي الله عنهم منه صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة طلبوا هذا منه، الصحابة رضي الله عنهم طلبوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. قسم الثاني أن يطلبها من غيره صلى الله عليه وسلم من الأحياء، أن تطلبها من غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأحياء، يعني تروح لفلان من الصالحين تقول له: يا فلان اشفع لي عند الله يوم القيامة أن يغفر لي مثلا، أن يدخلني الجنة، أن يباعدني عن النار. في الدنيا تسأله، لكن أن يشفع لك متى؟ هذه شفاعة أخروية، هذه شفاعة يوم إيش؟ يوم القيامة، يوم القيامة من حي موجود. هذه أخوان محرمة، هذه الشفاعة محرمة. عارفين ليش يا أخوان؟ لأن هذا فيه تخرص على الله جل وعلا، وفيه قول على الله بغير علم أنه يأذن لفلان بالشفاعة، لأن الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا بإذن الله، فأن تسألها من فلان: من الذي أدراك ومن الذي أعلمك أن الله يأذن لفلان بالشفاعة يوم القيامة؟ نعم، هذا يا إخوان لا يجوز، لأن فيه قولا على الله بغير علم، ولأن فيه تخرصا على الله. ما وجه كونه قولا على الله بغير علم؟ أن الله جل وعلا لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. من أدراك أن الله أذن لفلان بالشفاعة؟ من أدراك؟ إذن هذا لا يجوز وهذا محرم. لكن يا إخوان إن قال له: يا فلان إن أذن الله لك بالشفاعة يوم القيامة فاشفع لي عنده، هذا جائز ولا غير جائز؟ هذا جائز، هذا معلق، هذا طلب معلق. إن أذن الله لك بالشفاعة فاشفع لي إيش؟ فاشفع لي عنده. القسم الثالث يا إخوان طلب الشفاعة من الأموات. قبل شوية مر معنا يا إخوان في الشفاعة الدنيوية طلب الشفاعة من الأموات بشيء دنيوي، الآن طلب الشفاعة من الأموات بشيء في الآخرة يوم القيامة. شفتوا إيش قلنا يا إخوان في القسم الذي سبق؟ نقوله في هذا القسم تماما. هذا إن كان من ميت غائب بعيد عنك تقول: يا بدوي، يا جيلاني، يا حسين، يا علي، يا فلان، وهو بعيد عنك، اشفع لي يوم القيامة عند ربك، هذا شرك أكبر. طب لو كنت إلى جانبه هذه بدعة محرمة. واضح المسألة يا إخوان هذه؟ تمام؟ طيب الآن يا إخوان متى يكون طلب الشفاعة شركا أكبر؟ إيش الضابط؟ يعني مسألة الشفاعة كثيرة في الآيات وفي القرآن، كيف نحكم على من طلب الشفاعة؟ ما الضابط في أن فعله شرك أكبر؟ متى يكون طلب الشفاعة شركا أكبر؟ الضابط هنا يا إخوان إذا تضمن طلب الشفاعة نسبة شيء من خصائص الله إلى أحد من المخلوقين أو تضمن نسبة النقص إلى الله فهذا إيش؟ فهذا شرك أكبر. مثل إيش أحمد؟ لو بدنا نمثل يا إخوان إيش في أمثلة تصح على هذا؟ أن تطلب الشفاعة من الميت وهو بعيد عنك، هذا فيه أنك تعتقد أن هذا الميت فيه شيء من صفات الله وفيه شيء من التصرف من صفات الربوبية وأن له تصرفا في الكون، وإلا ما الذي يحملك على أن تسأله وهو بعيد عنك جدا؟ إذن هذا يا إخوان شرك أكبر ولا؟ هذا شرك أكبر. طيب إذا طلبت الشفاعة من فلان مع اعتقادك أنه يشفع لك عند الله بغير إذن منه، هذا إيش؟ شرك أكبر. ليش يا إخوان؟ طلبت منه شيء ما يقدر عليه. لا غير هيك، هذا فيه نسبة النقص إلى الله. كيف يقع، كيف يشفع من غير إذن في شيء يقع في الكون بغير إذن الله؟ ما في شيء إخوان إلا بإذن الله. طيب من الصور كذلك إخوان أن تطلب الشفاعة من هذا الحي أو من هذا الميت وأنت في غاية الذل وفي غاية الخضوع الذي لا يكون إلا لله، هذا إيش؟ شرك أكبر. ليش يا إخوان؟ لأن العبادة مبناها على الذل والخضوع، وغاية الذل وغاية الخضوع لا يكون إلا لله جل وعلا. واضح يا إخوان؟ هذا الضابط في هذه المسألة. الآن في مسألة يا إخوان عندنا، الكفار والمشركون كانوا يطلبون الشفاعة من آلهتهم أن تقربهم إلى الله وأن تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. هم لم يكفروا يا إخوان بطلب الشفاعة المجرد، يعني ما كان هذا سبب كفرهم، وإلا طلب الشفاعة الطلب المجرد يا إخوان هذا يحتمل أن يكون كفرا وأن يكون بدعة وأن يكون مباحا، لكنهم كفروا لأنهم اعتقدوا هذا مهم جدا. وإن قلت يا إخوان هذا من أهم مسائل الباب، ما يعني ما كان هذا القول فيه مجازفة. هذه مسألة مهمة في الشفاعة يا إخوان. الكفار والمشركون كيف صورة الشفاعة التي كانوا يفعلونها مع آلهتهم ومع أوثانهم؟ ما كانوا يأتون إلى الأصنام والأوثان يقولون لها أيتها الآلهة اشفعي لنا عند الله أن يرزقنا، ليست هذه الصورة يا إخوان. كان المشركون يعتقدون أن أصنامهم وآلهتهم تشفع لهم عند الله بغير إذنه، بغير إيش؟ يعني الشفاعة متحققة تماما، وهذا في منازعة لله في ربوبيته، لا يقع شيء في هذا الكون إلا بإذن الله. واضح المسألة؟ الأمر الثاني يا أبو خليل أنهم كانوا يطلبون الشفاعة من الله ويضمون إلى ذلك، يضمون إلى ذلك طائفة من أنواع العبادة، يعني مش شفاعة مجردة، هذه شفاعة مقرونة بإيش؟ مقرونة بالعبادة، بالذبح والنذر والطواف وما إلى ذلك من أنواع العبادات. ولذلك يا إخوان الله جل وعلا بين أنهم وقعوا في الشرك بهذه إيش؟ إذن هذه صورة يا إخوان، هذه الصورة التي كان يفعلها المشركون. طيب الآن يا إخوان نأتي إلى المسألة الأخيرة قبل أن ندخل في الباب، أنواع الشفاعة. الشفاعة تنقسم إلى قسمين، الشفاعة تنقسم إلى إيش؟ إلى قسمين. صاح أبو شام واللي جنبك صاحي. طيب الشفاعة قسمين، مثبتة عشان حسألك كمان شوية أنا حسألك كمان شوية حسألك ليش؟ القسم الأول الشفاعة المثبتة والقسم الثاني الشفاعة إيش؟ الشفاعة المنفية. الشفاعة المثبتة يا إخوان هي التي تكون لأهل الإيمان تكون للمؤمنين ولابد فيها من شرطين. الشفاعة المثبتة لابد فيها من شرطين. الأول يا إخوان رضا الله عن المشفوع له، يعني أن يرضى الله عن المشفوع له. هل يرضى الله عن الكافر؟ هل يرضى عن المنافق؟ لا يرضى. إذن هذه لا تكون، الله لا يرضى إلا عن أهل الإيمان. هذه الشفاعة خاصة بالمؤمنين، خاصة بمن؟ بالمؤمنين. الشرط الثاني إذن الله للشافع بالشفاعة، أن يأذن الله له، أن يرضى الله عن المشفوع له وأن يأذن للشافع بالشفاعة. فبعضهم ذكر رضا الله عن الشافع، نقول إذا أذن له هذا يتضمن إيش؟ رضا. ولا كيف يأذن له من غير أن يرضى عنه ومن غير أن يرضى له؟ وهذان الشرطان مجموعان في قوله جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن الله بالشفاعة ويرضى عن الشافع والمشفوع له، هذان الشرطان. وهذه الشفاعة لا تكون إلا لأهل الإيمان. طب ممكن واحد يورد علينا إشكال، كيف النبي شفع لأبي طالب وهو ليس من أهل الإيمان؟ ما الجواب يا إخوان؟ جميل، هذا جواب. ممكن يجاب بجواب ثاني يا إخوان، وهو أن هذه الشفاعة ما كانت في إخراجه من النار، وإنما كانت في تخفيف العذاب عنه. يعني هذه شفاعة ليست تامة، هذه شفاعة ناقصة. واضح يا إخوان؟ فإما أن نقول هذا خاص بالنبي مثل ما أجاب الأخ، وإما أن نقول إيش؟ وإما أن نقول هذه الشفاعة ليست تامة، الشفاعة المقصودة هنا بالإخراج من النار، لكن هذه الشفاعة كانت بإيش؟ فقط في تخفيف العذاب عنه، فهي ليست شفاعة كاملة. وهذه الشفاعة وقعت إكراما من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فأبو طالب بعد الشفاعة ماذا كانت حاله؟ جمرتان تحت قدميه يغلي منهما دماغه، دماغه يغلي ويفور من شدة من حرارة الجمر، في ضحضاح من النار تحت قدميه جمرتان، نسأل الله العافية والسلامة. الشفاعة المنفية هي التي لا يرضاها الله ولا يأذن بها، الله لا يرضاها ولا يأذن بها سبحانه وتعالى. هذه التي تكون في حق الكفار وبعض عصاة المؤمنين، الله لا يأذن بالشفاعة لهم سبحانه وتعالى. الشفاعة المنفية لا يرضاها الله ولا يأذن بها سبحانه وتعالى. طيب الآن يا إخوان ندخل على باب، هذه مقدمة كان لابد منها فقط. هذا الباب يا إخوان الكلام فيه كثير، وأحيانا بعض مسائله يصعب أن تتصور على حقيقتها. في مسائل التوحيد يا إخوان مهم أن نتصور، يكون عندنا تصور لحقيقة المسألة، تصور لحقيقة المسألة حتى نستطيع أن نفهم الأدلة في الباب والأحكام المبنية على ذلك. الآن إخوان قال: باب الشفاعة، ثم ذكر خمسة أدلة في هذا الباب. طيب إيش المقصود من، ما المقصود من الترجمة وما المقصود من هذا الباب يا إخوان؟ المقصود من هذا الباب بيان برهان من براهين التوحيد، أن الشفاعة ملك لله وحده، ليست لأحد إلا له سبحانه وتعالى. الشفاعة ملك لله، ليست لأحد إلا له، ولا تقع إلا بإذنه. فمن زعم أن أحدا يشفع لأحد بغير إذن من الله، أو أن الشفاعة تكون بغير إذن من الله، فهذا إيش يا إخوان؟ هذا مشرك، هذا كفر والعياذ بالله. فهذا الباب يا إخوان، هذا الباب والذي بعده تعلقه بالتوحيد، أن المصنف أراد أن يذكر برهانا من البراهين على توحيد الله، كمال قدرته وبيان ضعف وعجز المخلوقين. قدرة الله أن الشفاعة ملك له، ما في أحد يقدر على أن يشفع إلا بإذن الله، وهذا في بيان ضعف المخلوق، لا يقدر على الشفاعة إلا بإذن ورخصة من الله جل وعلا. ذكر خمسة أدلة في الباب، قال: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أن الله جل وعلا نفى أن يشفع أحد لهم بغير إذن من الله جل وعلا، ما في أحد يبتدئ الشفاعة إلا بإذن الله، ومن زعم خلاف ذلك كان والعياذ بالله من أهل الشرك، مثل ما كان المشركون يعتقدون أن آلهتهم تشفع لهم عند الله بغير إيش؟ بغير إذنه سبحانه. واضح يا إخوان تعلق الآية بالباب؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه، من دون إذنه، فالشفاعة لا تكون إلا بإذن الله. الدليل الثاني قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها لله، وقوله قل لله يدل على أن الشفاعة ملك لله ومختصة بالله، فلا أحد يجرؤ على طلبها إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال في الدليل الثالث: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا ظاهر، لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن من الله، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الشافع رسول الله، فإنه لا يشفع إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. الدليل الرابع قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذا ظاهر، إلا من بعد أن يأذن الله، فالشفاعة بإذن الله سبحانه وتعالى. والدليل الخامس قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم، الآيتين تتم، وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. لاحظين يا إخوان الآيات كلها تدور حول هذا المعنى، أن الشفاعة ملك لله وأنه لا أحد يشفع إلا بإذن الله، فمن زعم أن أحدا يشفع عند الله بغير إذنه هذا مشرك والعياذ بالله. قال أبو العباس شيخ الإسلام تيمية: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا شفاعة، هذا بيناه في الدرس الماضي، نفى كل ما يتعلق به المشركون عند آلهتهم، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه جزء منه أو يكون عونا لله، ما بقي إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. إيش الشفاعة التي يظنها المشركون؟ الشفاعة بغير إذن، بغير إذن الله. قال: وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، لا يطلب الشفاعة، بل لا يبدأ بالشفاعة أولا. طب ماذا يفعل؟ يسجد لله جل وعلا، يبدأ بالسجود ثم بعد ذلك يأذن الله له بالشفاعة، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. إذن النبي ما ابتدأ بطلب الشفاعة آدبا مع الله وتعظيما لله، بل سجد وتذلل لله جل وعلا ثم أذن الله له بالشفاعة. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، تأكيد على هذا المعنى، ولا تكون لمن أشرك بالله، هذه تكون لأهل الإيمان فقط، وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم. شوفوا يا أخوان، بواسطة، إذن الشفاعة واسطة، بواسطة يغفر له الإخلاص، بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. يعني الشافع يدعو الله، حقيقة شفاعتي أنه يسأل الله للمشفوع له كذا وكذا ليكرمه وينال المقام المحمود، ليكرم الشافع. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، انتهى كلامه. واضح بين وسبق بيانه في تفاريق الكلام المتقدم في مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية بيناها، صفة الشفاعة المثبتة، الرابع ذكر الشفاعة الكبرى. إيش الشفاعة الكبرى؟ وهي المقام المحمود، أن يشفع لأهل الموقف في أن يقضى بينهم. يعني النبي يشفع إلى الله جل وعلا أن يقضي بين الناس يوم القيامة. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن الله له شفع، مثل ما بينا السادسة من أسعد الناس بها، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. السابعة أن لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها، وهذا كله سبق معنا. نأخذ الباب الذي يليه يا إخوان ونقف عنده إن شاء الله، باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحبب، إنك لا تهدي من أحبب. هذا الباب يا إخوان أول شيء ما مناسبته وما تعلقه بالتوحيد؟ هذا يا إخوان أيضا برهان من براهين توحيد الله جل وعلا. في الباب الذي سبق تحدث عن الشفاعة عموما ونفاها إلا بإذن الله، وفي هذا الباب تحدث عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب حين سأل الله أن يغفر له، وبين الله أو بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الشفاعة لعمه، أو ذكر في الحديث أن الله جل وعلا ما قبلها من نبيه صلى الله عليه وسلم، والله نهى نبيه أن يشفع لعمه، نهى نبيه. الحديث يا إخوان سيأتي معنا الحديث بعد قليل. المقصود يا إخوان، المقصود من هذا الباب ذكر برهان من براهين التوحيد والتأكيد على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يملك أن يشفع عند الله لأقرب الناس إليه. واضح؟ هل ملك النبي أن يشفع لأبي طالب في أن يخرج من النار؟ ما ملك. ولما أراد أن يستغفر لعمه نهاه الله عن ذلك، والاستغفار دعاء، وهذا الدعاء إيش؟ شفاعة. فهذه شفاعة منفية، الله ما أذن له أن يشفع لأقرب الناس إليه لعمه. نعم، كذلك لأمي. وهذا دليل على إيش يا إخوان؟ دليل على أن الشفاعة ملك لله، وأن النبي على عظم شأنه عند الله لا يملك الشفاعة حتى لأقرب الناس إليه. واضح الكلام يا إخوان؟ تمام. ذكر هنا دليلين: الأول قوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، هذه نزلت لما استغفر أو لما أراد النبي أن يستغفر لعمه أبي طالب، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت. طيب إخوان، هذه الهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هداية التوفيق والعمل، لكن الله جل وعلا في المقابل قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالله جل وعلا أثبت له هداية ونفى عنه أخرى. ما الهداية المثبتة؟ هداية المثبتة هداية البيان والإرشاد، هداية البيان، هداية النبي للناس أن يبين لهم الهدى وأن يبين لهم الحق. طب الهداية المنفية هداية التوفيق، النبي لا يقدر ولا يستطيع أن يوفق أي أحد من عباد الله جل وعلا للأعمال الصالحة، هذا أمره إلى الله، التوفيق هذا مرده إلى الله، والعمل ما أبدو إلى الله. لكن البيان هذا هذا الله جل وعلا أعطاه لنبيه صلى الله عليه وسلم فقال وإنك لتهدي من تشاء وإنك لتهدي عفوا إلى صراط مستقيم. إذن عرفنا متى تكون الهداية مثبتة ومتى تكون الهداية منفية. قال في الصحيح عن ابن المسيب هذا الدليل الثاني عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال هذا أبو جهل وابن أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد قال له نفس الكلام. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، هو آخر ما قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن من يعني الاحتراز في الألفاظ ما قال راوي الحديث أنا على ملة عبد المطلب، قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، نهاه الله أن يستغفر لهم. والاستغفار شيخ ضياء شفاعة، الاستغفار دعاء، طلب المغفرة وطلب المغفرة دعاء والشفاعة دعاء. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا يدل يا أخوان على أن الهداية بيد الله وأن الشفاعة بيد الله سبحانه وتعالى. نكمل في دقيقة أو دقيقتين بعد الأذان إن شاء الله وننتهي من الباب. نكمل يا أخوان. قال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحبب، الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. إيش معنى هذا؟ أن المشركين كانوا يعرفون أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ولذلك يعني أبوا أن يقولوها، وإلا لو كان معناها لا خالق إلا الله فإنهم يقرون بذلك. كان ما في خصومة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله، يعني لا معبود إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام يعني بلا إله إلا الله. خامس جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادس رد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، يعني عبد المطلب ما مات على الإسلام، أبو طالب مات على الشرك والعياذ بالله، ما مات على الإسلام، وبينا هذا في درس السيرة. السابع كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك، نهي عن ذلك لأن أبو طالب مشرك، الشفاعة لا تكون إلا لأهل الإيمان، الشفاعة التامة والكاملة. الثامنة مضرة أصحاب سوء على الإنسان، ما الذي أضر بأبي طالب؟ أصحابه. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، أبو طالب أتي من قبل ماذا؟ قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكروه بمن؟ بعبد المطلب. فالمبالغة يا أخوان في تعظيم الأسلاف وفي تعظيم الأكابر هذا مضرته عظيمة، كما قلنا الغلو في الأفاضل من أوسع أودية الباطل، الغلو في الأفاضل من أوسع أودية الباطل، أكثر الذنوب والمعاصي والشرك الذي وقع فيه الناس من هذا الباب يا أخوان. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك باستدلال أبي جهل بذلك، الحديث عشرة الشاهد بكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها نفعته، لو قال أبو طالب لا إله إلا الله نفعته ولا لا؟ هذا دليل على أن العبرة بالخواتيم. نعم لو قال لا إله إلا الله ومات عليها نفعته. ثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. إيش أي شبهة يا أخوان يقصد؟ المتعلقة بتعظيم الأسلاف والأكابر، يعني الشبهة عندهم أن هذه ملة عبد المطلب، كيف ترغب عن ملة أسلافك، كيف ترغب عن ملة أبيك، هذه الشبهة التي كانوا يتعلقون بها. ولذلك أكثر المشركين كانوا يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة، وإن على أثارهم مهتدون، وإن على أثارهم مقتدون. فكانوا دائما يحتجون على الرسل بأن آباءهم كانوا على ذلك. هل كون أبيك كان على ذلك أن هذا صحيح؟ لا يلزم، قد يكون أبوك، قد يكون أسلافك على باطل، والعياذ بالله. العبرة بموافقة الشيء للحق، سواء كان عليه أبوك أو لم يكن. هذه جملة المسائل المذكورة. إذا كان في حد عنده سؤال إخوان في الشفاعة وفي الباب الذي يليه، دائما بتعترضوا علينا ما في مجال للأسئلة، الآن في وقت للأسئلة. إذا حد عنده سؤال يتفضل إخوان. يا أحمد.